الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وذهب ثلث الشهر وبدأنا في الثلث الثاني بإذن الله رب العالمين، وما يزال المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل. إذا نظرت في صفحة التاريخ وجدت أن باغي الخير الأول هو حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان هو باغي الخير الأول في الكون هذا كله متمما برسالة إخوانه من الدعاء من لدن نوح إلى عيسى حتى بلغت الدعوة أوجها وتمامها يوم أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال شاعرنا: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، يا من أنزل الله عليك آخر ما نزل، وبعدها بسبعين يوما بالتمام والكمال فاضت روحه إلى بارئها وانتقل إلى الرفيق الأعلى، كما قالت أمنا عائشة: اختار جوار ربه عن جوارنا. بعد سورة النصر بسبعين يوم فاضت روح حبيبنا إلى ربه صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. مقامه ومكانته لا يعرف قيمتها إلا الذي خلقه وأدبه وعلمه. بعد سورة الكافرون في ترتيب المصحف هي سورة مكية، وسورة النصر تليها فورا هي سورة مدنية، وبينهما سنوات طوال. تلحظ في سورة الكافرون أن لفظ الجلالة لم يذكر، إنما ذكر ضمنا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو ربي لا إله إلا هو، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، لكم دينكم ولي دين. لا تلحظ لا لفظ الجلالة الله ولا كلمة الرب. تأتي بعدها في سورة النصر، وهذا الترتيب العجيب للمصحف، تأتي ترى أن لفظ الجلالة ذكر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا؟ لأن سورة الكافرون نزلت وهو في مكة، وكفار مكة وهم أعداء الله وأعداء رسوله. الله لم يذكر لفظ الجلالة كأنما يقول: يا محمد لا تذكرني في هذه السورة حتى لا يقدرني أعداؤك وأعدائي، أما سورة النصر فهي بين أحبة لي، فاذكرني حتى يقدسوني ويحمدوني ويسبحونني. هذا أمر. الأمر الثاني العجيب أن لمكانته كأنما يقول له: أنت يا محمد لا تذهب إلى النصر، لا، النصر هو الذي يأتي إليك. لم يقل له: إذا ذهبت أنت إلى النصر؟ قال له إذا جاء نصر الله والفتح. فكأنما النصر يأتي إليه. أنت لا ترحل في الأرض مبلغا، بل الأرض ترحل إليك. لقد زوي لي من الأرض ما لم أر منها، وإن دين الله عز وجل أو هذا الدين سوء، ما من بيت مدر ولا حجر إلا ويدخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أولياءه وذلا يذل الله فيه أعداءه. تذهب أنت وأنت تسافر إلى أصقاع الأرض تقول سبحان الله، ما الذي جاء بالإسلام إلى هذا الشمال من أو غرب الصين أو شرقها أو في اسكندنافيا أو هناك في الجنوب في جنوب أفريقيا أو غيرها؟ هنا تكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الذي زوى الله له هذه الأرض وبلغ سبحان الله العظيم هذه الأرض رسالته للعالمين جميعا. ثم من كرم الله عز وجل أن يقول له إذا جاء نصر الله. لماذا نسب الله النصر إلى نفسه؟ لأنه نصر، كأن الله يقول له يا حبيبي هذا نصر يليق بجلال الله ويليق بمقام الله ويليق بقدرة الله عز وجل، فنسب الله النصر إلى نفسه. وإذا جاء نصر الله أتظن أن هزيمة تحيق بك؟ ولذلك يقول لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فجاء الصحابة رضي الله عنهم وفهموا هذه القضايا وعاشوا ملوكا متوجين رغم قلة إمكانياتهم. عمر الله يرضى عليه أرسل الرسالة إلى أهل حمص، فرج الله كرب حمص وكرب الشام كله وكرب كل مكروب في بقاع الأرض. أرسلوا إلي قائمة بفقراء حمص، أرسلوا إلي قائمة بأسماء الفقراء والمساكين، من ضمن الأسماء سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هذا هو والي حمص من قبل عمر. سعيد والي حمص من الفقراء الذين يستحقون الصدقات؟ نعم، إن سعيدا يأخذ عطاء من بيت المال فيتصدق به كله، وأهل حمص يعيبون عليه عيوبا ثلاثة من ضمنها أن هناك يوم لا يخرج إليهم. فجاء به عمر من حمص، فلما وصل إلى المدينة قال يا سعيد تحتجب عن رعيتك يوما. قال يا أمير المؤمنين هذا سر بيني وبين الله. قال وأنا خليفة عن الله، أنا الخليفة، أنا عايز أعرف لماذا تغيب يوم عن الرعية في الأسبوع. قال يا أمير المؤمنين لا أريد أن أكشف ستري، لكنك الذي تسأل، لي ثوب واحد ولي يوم في الأسبوع أغسله وأنتظر حتى يجف، وحمص بلد فيها البرد شديد في هذا الموسم، أخرج إليهم عريانا يا أمير المؤمنين؟ هؤلاء الذين جاءهم نصر الله عز وجل لأنهم نصروا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك فرق بين النصر والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح لما سارة كانت خادمة تعمل عند بني هاشم واستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مكة، فطلب الرسول من بني هاشم أن يكرموها بكسوة ومال وإلى غير ذلك كما يكرم بعض الناس بعض الموظفين عنده عند إرادة السفر. لحق بها حاطب ابن أبي بلتعة صحابي جليل من أهل بدر. كان الرسول في هذا الوقت يعد العدة لفتح مكة، ولنا في سيرة حبيبنا القدوة والأسوة، وما ضاعت الأمة إلا لما نسيت كل ما ورد في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المهم حاطب بن أبي بلتعة أعطاها رسالة لقبيلة أو قومه، إن الرسول سوف يفاجئكم بجيش جرار ليفتح مكة. وصلت عند أبيار علي عند ذي الحليفة تقريبا على بعد 14 كيلومتر أو أقل من المدينة. نزل جبريل ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة التي مع هذه المرأة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وعمار وبلال رضي الله عنهم الحقوا بالمرأة وخذوا منها الرسالة فإن لم تعطوكم إياها فاقتلوها، لأن المسألة فيصلية. ذهب وتقدم علي قال يا سارة أين الرسالة التي معك؟ قالت ليست معي رسالة. فشهر عمار بن ياسر سيفه فخافت المرأة وقالت وجوهكم إلى الناحية الأخرى، فاعتدلوا فأخرجت من ضفيرة شعرها رسالة حاطب بن أبي بلتعة، وطبعا أرجعوها إلى المدينة. وجاء حاطب ليعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كل واحد من المهاجرين له قوم وأنا لا قوم لي، فخشيت على أهلي وأسرتي أن تفاجئهم، فأرسلت والله ما هذه بخيانة ولا كذب وما كفرت منذ أسلمت. قال عمر يا رسول الله اتركني أن أدق عنق هذا المنافق. قال اسكت يا عمر، عسى رب العباد عز وجل أنه اطلع على قلوب أهل بدر فقال يا أهل بدر إني اطلعت على قلوب، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وغفر الله عز وجل لحاطب هذه المسألة وتحرك الجيش للفتح. لما وصلوا إلى حدود مكة أراد أبو سفيان أن يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثنيه عن قضية الدخول إلى مكة، فلم يأذن الرسول له. جاء العباس بصحبة أبي سفيان ومعهما معاوية، فقال الرسول لحارسه أدخل العباس ولا تدخل أبا سفيان ولا ولده. فلما رأى أبو سفيان أنه غير مرغوب فيه قال يا عباس إني سوف أذهب إلى مفازة أنا وولدي، أنا وابني سوف ندخل في الصحراء ونهلك وتعيرون أمام العرب أن أبا سفيان ومعاوية قد هلك من سوء معاملة ابن أخيك لنا. كأن العباس رق وحن لصديقه، فتقدم بالتماس كما نقول في العصر الحديث لرسول الله أن يستقبله. دخل أبو سفيان ينظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا سفيان هذا الدخول لم يدخله عليه إلا بعد أن استعرض الرسول قوته الحربية أمام أبي سفيان وقال يا عباس احبس أبا سفيان في المضيق عشان ينظر إلى إيه قطاعات الفرق العسكرية في داخله. وكان الرسول في هذه يميز كل قبيلة بعالم محدد، فيسأل أبو سفيان من هؤلاء؟ يقول العباس هذه مزينة. يقول مالي ومالي يعني قبيلة مزينة، مالي ومالي مزينة، من هؤلاء؟ هذه قبيلة أسلم، مالي ولي أسلم، هذه كذا ومالي ولبكر، وهكذا إلى أن جاءت الكتيبة الخرساء أو الكتيبة اللي سميت هكذا لأن الكتيبة الخضراء كان درق دروع الحديد تغطي 500 من المهاجرين والأنصار اللي هي كبار أركان الجيش الإسلامي حول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر منهم إلا الحدق. من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله وبعض من كبار المهاجرين والأنصار. قال يا عباس لقد آتى الله ابن أخيك ملكا عظيما، لا يريد أن يفهم. قال له يا أبا سفيان هذه نبوة لا ملك. المهم قال إني أسمع صوت ابن الخطاب، لأن صوت عمر مرتفع. قال نعم. قال عجبا، عمر يرفع صوته، يعني كأن من عمر هذا؟ سبحان الله. يقول العباس يا أبا سفيان لقد أعز الله بالإسلام أقواما وأذل آخرين. لما دخل أبو سفيان على وبعد أن رأى وصل لحالة نفسية من الرعب بهذا العدد، والرسول يقول كلما مررتم بأبي سفيان كبروا، فيكبر الجيش فأبو سفيان يحصل له رعدة، وهذا زعيم قريش. فلما دخل عليه قال يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال يا محمد لا أظن أن هناك ربا غيره، لأنه لو كان هناك إله آخر لنصرنا في هذا اليوم، فين الأصنام؟ فين سبحان الله؟ وماذا أصنع بهبل؟ أعمل إيه في هبل اللي أعبده من سنوات؟ يقول العباس له أسلم قبل أن يقطع عنقك عمر بن الخطاب. عمر واقف جنب الرسول وهذا لا يريد التفاهم، لا يعرف التفاهم سبحان الله. فينظر إليه أبو سفيان يقول يا محمد أنا لك أن تترك هؤلاء الأوباش وتعود، يعني نسء الزعامة. يبدو العرب لله الأمر من قبل ومن بعد. المهم خلينا في قصة أبي سفيان. يبدو جينات متوارثة عندنا حتى في بيوتنا، في أطفالنا، في نسائنا، في بناتنا. سبحان الله، يدخل عليه مرة عمر ويجد الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، عيدان الحصير قد أثرت، وكان أبيض مشوب الحمرة صلى الله عليه وسلم، فعيدان الحصير ظاهرة فيه. فبكى عمر، قال كسرى وقيصر وهما يعصيان الله، ينامان على الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك يا رسول الله؟ قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك. ثم قال وهذا هو الشاهد، إنما شقاء أمتي يا عمر يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. بالله عليك، هل هذا يحتاج لتعليق؟ الآن البنت قيصر والولد كسرى والزوجة قيصرة والأنثى سحرة والزوج لا إله إلا أنت. إن لم نتواضع لله كما تواضع الحبيب يوم الفتح ومست يعني بلحيته قربوس سرجه وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يقول له وماذا أصنع بهبل؟ قال ما أغنت عنك شيئا يا أبا سفيان، أنا آن أن تشهد أني رسول الله؟ قال والله يا ابن أخي ما زال في نفسي منها شك. هذا الموقف لا يريد أن يدخل. فهمس الحباس في أذن الرسول، لأن استقطاب الزعمات مطلوب واستقطاب عدية القوم مطلوب، ولكن لهم أسلوب، لا تدخل على هذا كما تدخل على المؤمن الصادق. قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فأعطيه اليوم شيئا. يعني ده زعيم قريش وكبير القوم، وبعدين قريش ومكة هي أهم عاصمة في الجزيرة العربية كلها، فلما يعطى هذا الرجل ما ينفخ به الأنا التي عنده تفتح الأبواب. فقال لينادي منادي، من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فاعتدل أبو سفيان وعاد إلى قريش، يا معشر قريش لا طاقة لكم اليوم بقتال محمد. انتهت المسألة، حتى خرجت هند وقالوا اقتلوا هذا المبشر، وامسكت بلحيته وقالت يا رجل أخرفت بعد أن كبرت في السن؟ يعني بدأت تتخرف وتقول كلام عجيب وتستسلم بهذا المنطق؟ أنا أريد أن أقول إن رب العباد عز وجل من على حبيبه قائلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فما الذي يحدث؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن جاءك النصر فسبح، وإن جاءك الفتح فاحمد، وإن دخل الناس في دين الله أفواجا فاستغفر. تتعجب أنت من سياق النص. طيب في النصر يسبح، الفتح يحمد، دخول الناس في دين الله أفواجا وهذا هو المطلوب، يستغفر. يستغفر من ماذا؟ لأن دخول الناس بالمئات بعد أن يدخلوا بالواحد، يعني يوم ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما من مكة كان عدد المسلمين به والمؤمنين 84 رجل وامرأة فقط على مدى 13 سنة 84، وكان في المدينة 72 اللي هم أصحاب بيعة العقبة الأولى والثانية، 72 و 84 يعني تقريبا 156 موحد في العالم كله في هذا الوقت يوم الهجرة. فإذا رأيت أن حجة الوداع كان 113 ألف في هذا الوقت، فلك أن تتخيل هذا كأن الله يقول قد تشغل أو يشغل قلبك بهذا العدد، فربما يأتيك أمر من حب الجاه أو حب الأتباع أو حب أنك انتصرت، عندئذ استغفر الله من هذا الخاطر، لأننا لا نستغفر من الخواطر كبشر، لكن الرسول يستغفر من الخواطر التي تأتيه. هذا أمر. ثم رب العباد عز وجل يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لماذا؟ إنه لماذا يستغفر؟ هذا نعي، يعني اسمها سورة النعي، نعي لحياة رسول الله في الدنيا بعد أن يدخل الناس في دين الله أفواج تم الدين. أنت عندنا يا محمد عندئذ سبح يعني عليك أن تستغفر رب العباد سبحانه وتعالى لأنك قادم إلينا. ولذلك رب العباد من كرمه وفضله ومنه وجوده وتعطفه على حبيبه صلى الله عليه وسلم كأنما يقول له قد أتممت الرسالة يا حبيبي وقد أوصلت ما أمرتك به فاستغفر الله لأنك سوف تعود إلينا. فلم يفهم الصحابة عندما قرأها هذا النعي إلا أبو بكر الذي كان يجلس على الدرجة الأولى من المنبر وينظر إليه ويبكي ويقول بل نفديك بأرواحنا وأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. فهم أبو بكر أن الرسول على وشك أن يغادر هذه الدنيا لكن ترك بيننا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نتعب كل التعب إذا تركنا شرعه وإذا تركنا سنته وإذا كان بيننا كسرى وبيننا قيصر. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إذا على بنيان بدا نقصه لأن الإنسان إذا تم يعني بدا النقص إذا قيل لشيء قد تم. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تقول أنا تعبت في الحياة وعملت في الوظيفة 40 سنة، يجب وقد زوجت الأولاد والبنات، أبني لي بيتا جميلا بحديقة جميلة من كدي وتعبي أعيش فيها أنا وأم الأولاد بقية العمر، وتفرح ببناء البيت وتفرح بالديكورات التي فيه وبالألوان التي وضعها مهندس الديكور وبطريقة البيت الواسعة الجميلة. عندئذ استشعر أنك ربما بدلا من أن تنتقل من البيت الذي تعيش فيه إلى البيت الذي بنيته ربما تنتقل إلى بيت الدود والوحشة حيث يحملك أهلك على أعناقهم. لأن الإنسان إذا يعني قارب الشيء التمام لابد أن ينقص. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، هذه سنة الله في كونه. العبد منا يجب دائما أن يبغي الخير كما أراده رب العباد وكما سار فيه الدعاة الأول. كل الدعاة بغوا رب العباد عز وجل واستمعوا إلى كلامه. نوح أمر بصناعة الفلك فلم يجادل وقال لما أصنع الفلك، صنع الفلك. إبراهيم أخذ ولده وزوجه وتركهما في مكان يعني صحراء جرداء، لم يسأل لماذا أخذهما إلى هذا المكان، لماذا لا أعيدهما إلى أرض أجدادي في العراق حيث الأنهار وحيث الحدائق والنخيل وإلى آخره، لماذا لا أذهب بهم إلى غوطة دمشق فأتركهما هناك في هذه الجو، لماذا في هذه الصحراء؟ لم يقل هذا، إنما سلم أمره لله سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل الناصح لموسى، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، لم يقل له لماذا أخرج، خرج واستمع إلى هذه النصيحة. عندما أمر رب العباد في الرؤيا أن يذبح الخليل ولده ما سأل وقال لماذا، ما قالت أم الكريم عندما قال لها رب العباد اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، لم تتساءل. رب العباد عز وجل قال لنا لا يبغي أحد على أحد ولا يطغى أحد على أحد ولا يؤذي أحد أحدا، ومن رفع على أخيه حديدة ليهدده بها برئت منه ذمة الله ورسوله ولم يشم رائحة الجنة، ومن روع الآمنين روعه الله في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، علينا أن نبغي الخير بأن نؤوب مرة أخرى إلى حومة الإسلام. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اعصمهم من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم أمن بلاد المسلمين في المشرق والمغرب يا رب العالمين، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، هذه الصفحة قبل الأخيرة من كتاب الله عز وجل فيها سور ثلاث: كافرون، النصر، المسد، مرتبطة ارتباط عجيب، سورة مدنية بين سورتين مكيتين، الارتباط الوثيق بين الثلاثة كما هي وحدة القرآن ولحمته في أن تكون كل سورة مقدمة للتي تليها، أمر يفوق خيال الإنسان ويقف الإنسان عاجزا أمام فهم كتاب الله عز وجل. السورة الأولى سورة الكافرون، كأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب ما جزائي لما قلت لكم دينكم ولي دين؟ يأتيك نصري إذا جاء نصر الله والفتح، وما جزاء عمي الذي كان يشجعني أو يريدني أن أعبد الأصنام؟ تبت يدا أبي لهب وتب، أنت أخذت ما تستحق من خير وهو أخذ ما يستحق من شر، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وكان أبوهما صالحا، لأنه ده كان جدهم السابع، ظلت جينات الصلاح تنزل من هذا الجد سبحان الله العظيم، حتى لما دخل حزن الجد والد سعيد بن المسيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. الحزونة في اللغة الصعوبة، أرض فيها حزونة يعني أرض لا تصلح للمشي فيها، صعبة جامدة قوية صخرية غير مريحة غير ممهدة، ومن الحزن أيضا كآبة والضيق. قال: بل سميناك سهلا إن شاء الله، بلاش حزن دي، شبه غيرنا الاسم سهل. قال: اسمي حزن. مصمم. قال: سميناك سهلا يا أخي، اقبل ما يريده رسول الله. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي. خلاص النفخة العربية الكذاب اللي ما بين. قال سعيد بن المسيب: فوالله ما خرجت الحزونة من بيتنا. حفيده، حفيد ابن حفيد حفيده سبحان الله، الحفيد الرابع سعيد رضي الله عنه امام، يقول ايه؟ يقول: الحزن والحزن والصعوبة ظلت في بيتنا. احيانا القي بعض المحاضرات في اماكن واجد امامي وجوها جامدة لا يظهر عليها اي تعبير، لا سرور ولا حزن ولا حزن، خلي بالك، ولا هم فاهمين ولا مش فاهمين. اقول: يا الله، ادعو لزوجاتهم وانا لا اعرفهن. ولذا كان ده في ارقى حالاته، في اصفى حالاته، في انقى حالاته الايمانية وارقاها. طب ده بالله عليك ده في البيت شكله ايه؟ نسأل الله السلام، لا حول ولا قوة الا بالله. نعيمان كان يأتي يعني يقول طرائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني دايما يعمل يا زي ما يقول بالعامية كده مقالب حتى في الرسول نفسه. يروح ايه؟ يشتري ناقة من جماعة جايين من البدو امام المسجد النبوي، بيعوني هذه الناقة بكم بكذا. طيب يروح اخوته ويمشي، اين الثمن؟ هذا الرجل الذي يجلس في القبلة سيدنا رسول الله قولوا ان نعيمان قد اشترى وخذوا ثمنها منه، فانا عبد عنده ولا عبد ولا غيره ولا غير. يروح الرسول يضحك ويدفع الايه؟ ويدفع الثمن. دخل نعيمان مرة كان دميم الخلقة، كان قبل نزول آية الحجاب عائشة جالسة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا من هذه يا رسول الله؟ إذا شوف الجراء يا أخي، قال له: هذه عائشة. قال: أزوجك أختي أحسن منها. تعرف داخل الاصلاح من راح في بيت الرسول، انا زوجك اختي امنا عائشة ما شاء الله بنت ابي بكر العقلية العبقرية، قالت يا نعيمان انت اجمل ام اختك؟ مين الاجمل فيكم؟ قال لا انا طبعا. قال الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني تتبتل الرسول لا اله الا الله؟ قال له يا شيخ هو صوت المرأة عورة؟ قال له ان كانت قبيحة زي زوجتي كده تبقى عورتين، لا حول ولا قوة. يا اخي اقبل اقبل الله يرضى عنك. وانا اقول لأولياء الامور سواء عندهم اولاد او بنات في سن الزواج، لو جالك اليومين دول المنخنقة مشي الحال، لان ان صبرت هيجي لك المنخنقة والموقوذة. ان جالك المنخنقة والموقوذة مشي. ليه؟ هيجي لك المنخنقة والموقوذة والمتردية. فاقبل اقبل 60% مشي الحال، هو ده الموجود في السوق. ها في السبعينات طلبني عالم جليل رحمة الله عليه، يعني شيخ نعمل برنامج كبير هنستضيف فيه كبار العلماء. طيب وغير وانا هو الله يرحمه انا اقوم بدور المذيع لكم. الله ما شاء الله انت تطلع مع فلان وفلان ودورك من كبار ما شاء الله. تلاقي يا عم الله يرضى عنك بلا بلا لا داعي لدور. قال طيب فلان وفلان. الله قلت لا داعي. قال الله يا مولانا هو ده اللي في السوق. يعني سبحان الله انت تقبل تقبل ما تقبلش انت أنا. لا يعني سبحان الله لا تختار. قل يا ايها الكافرون. سبحان الله العظمة في انشراح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في المحاضرة التي والله جزاكم الله خير انتم ملأتوا المحاضرة يوم الاثنين الماضي ما شاء الله في غرفة التجارة جزاكم الله خير. عندنا محاضرة اخرى ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين القادم في المركز التجاري باذن الله 10:30 مساء باذن الله. فانك باعيننا اول يعني ان شاء الله باذن الله يعني اول تصنع على عين بهذا القبيل تقريبا. فقلنا ان التميز في رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز اغرب من الخيال. تخيل هذا اليتيم لم يجد يتما. اي يتيم صفة اليتم ملازمة له ام غير ملازمة؟ ملازمة له. لكن يتم رسول الله يتم متفرد. مجرد ان اباه مات وهو بطن امه اول ما ولد كانت امه تحتضنه، وما دام الام موجوده في السنوات الاولى لا يشعر الولد بيتم. ماتت امه عنده 6 سنوات فجأة فورا عبد المطلب كفله فلم يشعر باليتم، وكان يضع على حجره عند الحجر الاسود ويقول اين ولدي اين ولدي سبحان الله، ولا يجلس الا على حجر عمه سبحان جده. مات جده عنده 8 سنوات كفله عمه ابو طالب. اول ما بلغ 13 سنه بدا يعمل على قراريط في مكه ويكتسب ويعطي عمه ويعينه، فشعر بالرجوله مبكرا. وبعدين سبحان الله العظيم يتزوج وعنده 25 سنه تكفله ماديا زوجته الكريمة. تقول كتب السير عاشت 25 سنة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعت صوتها عليه مرة. انت متزوج بنت عمك ابو اسماعيل الله يرحم الكل خلي بالك، وعندها 2000 قدم كده عمش سبحان الله وحتة بيت تعبان يعني تقبل بتاع ان تعيش فيه. المهم يعني تضع قدما على قدم. انا ابويا الله يرحمه ترك لي ترك لي لا اله الا الله تتمنظر عليه يا ويلك لو انت كنت اقترضت منها مره 200 درهم ولا 200 جنيه تظل ذليلا طوال العمر. انفق على من شئت تكن اميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. هي كده تحتاج لواحد تبقى ذليل عنده. سبحان الله سبحان الله لا اله الا انت. ولذلك قال ابن عطاء ان العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان. المخلوق لما يعطيك يحرمك عزة نفسك يقول لك انا وظفتك عندي انا وظفت لك ابنك بنتك ما كانت واجدة مش وهكذا. سبحان الله العظيم. فالعبد المؤمن الصادق هو الذي يرعى نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فرب العباد عز وجل ميز حبيبنا باليت. اليت اللي يدر اليتيمة. قلنا من باب الفائدة الولد وهو صغير له من يداري عيوبه. اليتيم ليس هناك من يداري له عيوبه. اليتيم ملوش حد يداري عيوبه. وشرحت القضية، تأخذ ابنك 4 سنوات وتذهب لزيارة عيلة القوم، فالولد يعطس أو يكح، فأنت جنبه أبوه، إيدك على فمك، إيدك على خشمك، نعم. الولد يلعب في شيء عيب، نعم، حط إيدك بأدب. أنت بتداري عيوب الولد. اليتيم من يداري عيوبه؟ لا أحد. فاليتيم مكشوف، اليتيم مكشوف. ليه؟ فيراقبه الناس. والولد له عيوب، الطفل لا يدرك. فكأن الله اختار له اليتم لكي يركز الناس عيونهم عليه صلى الله عليه وسلم، فما رأوا فيه عيبا واحدا حتى من صغره. من صغره ركز الناس عليه من صغره، لأن ما في إنسان رصد كما رصدت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينام، كيف يأكل. حتى سهل بن عبد الله يعني قدموا له البطيخ في بغداد، اللهم فك كرب بغداد يا رب، ودمشق والقاهرة وليبيا والجزائر واليمن ولبنان وكل بلاد العالم الإسلامي يا رب العالمين. فتوقف، قالوا يا سهل أفيه شيء؟ أنت إمام المسلمين، البطيخ فيه شيء؟ قال ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله. هو عايز يترسم الخضر. ما الله ما أدري كيف كان يأكل رسول الله. إيه يا أخي الاتباع العجيب. يا جابر يا ابن عبد الله، وإحكي للتابعين، كنت أسير بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجنا من صلاة الظهر، وأبحث عن ظله. بالله عليك عمرك مشيت مع حد وبحثت عن ظله؟ فتعجب التابعون، قالوا ولما تبحث عن ظله يا سهل يا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو عبد الله الأنصاري اللي كان عنده عرجة واستشهد وكان عنده أولاده 4. يا جابر لما كنت تبحث عن ظل الرسول؟ قال كي لا أطأ ظله بقدمي. طب اللي بيطأ سنة الحبيب بأقدامهم ماذا يقولون لله؟ تقول الواحدة عندها 50 سنة. الحجاب يا مؤمنة، الحجاب حجاب القلب يا أستاذ. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم حوالينا ولا علينا. ساعتها أدعو لزوجها فورا، مع أنه في شيء من يعني المهم، يعني لو عادت المرأة إلى ضعف أنوثتها لعادت الرجولة إلى رجالنا. خذها جملة وارزقها على الله. تعود المرأة إلى ضعف الأنوثة، تحتمي بالرجل، تحتمي. كانت تاتشر تقول اعظم لحظات حياتي وانا رئيسة للمملكة المتحدة البريطانية هي اللحظات التي اقف في المطبخ اطبخ لزوجي واولادي. اصحنا لما يقول عائشة قالت، عائشة يا عم، طب حفصة قالت، يا عم دي حفصة، طب نسيبة بنت نسيبة، طب تاتشر، دي تاتشر برضو، لازم نعترض. سبحان الله. كانت في مذكرات مارلين مونرو يقول أنا أرسل رسالة لكل فتيات العالم، كنت أتمنى ألا أظهر لحظة تحت الأضواء والشهرة وأنعم بلقب أم وزوجة، أجلس في بيتي أخدم زوجي وأرعى أطفالي. سبحان الله. يعني في الكاتبة الفرنسية المشهورة لها كتاب مشهور جدا، ردوا إلي أنوثتي، والله امرأة عربية فاضلة معها 4 شهادات دكتوراه، وشهادات الدكتوراه والابحاث يعني نسيتها حياتها، وصلت 43 سنه اكتشفت ان ما طرق احد بابها، مين هي ياخذ واحده معاها 2 دكتوراه؟ دي تعمل له ابحاثها، بياكلوا ابحاثها ويشربوا ابحاثها، تزوج زوجها ولا تزوج اجازه علميه؟ ويبص على الاجازه، احنا عندنا العرب عندنا عقده نقص، نعلق الاجازات على الجدران، فينظر كده يا سلام الشهادة دي عينيها جميلة، سبحان الله، والله ما شاء الله قوامها محترم، لا إله إلا أنت سبحان. فالشهادة لا تغني شيء إلا بالإيمان. قالت خذوا مني شهادات الدكتوراه 4 وأعطوني لقب أم. عايزة تسمع كلمة يا أمي. لما سمعت أمك منك يا أمي وجدتك من أمك وأبيك يا أمي، كانت في ضعف أنوثتها قوة ضاربة في البيت يحترمها الرجل ويحتويها. أما خرجت بناتنا تحت عنوان أن لازم تشتغل المرأة وقيمتها، وقيانها وهبلها وهبلنا كلنا. المهم خرج هو ياخذ مسكين 7 هي تاخذ 17، هو يخبط 10 هي تاخذ 20، يقسموها زي العقد. انت عليك مصاريف الولد حسن وعبد الله، وانا علي مصاريف المسكينه داليا وماليا. طيب يا سيدي، المهم نقسم الاولاد الى ربع، بعدين الكهرباء كذا، فسحه الصيف عليك فسحه، وتصير الحياه ايه. وبعدين الست تسال هل الرجل ان ياخذ بعضا من مالي او جولة من ندخل في ايه. الله الذي لا اله الا هو، لو خرج ابو حنيفه من قبره في الكوفه سبحان الله وسئل بعض الاسئله لفتح فمه وعاد الى قبره في الكوفه سبحان الله. ده في اشياء يا رجل تتجنن، لا اله الا انت سبحانك، اسئله اغرب من الخيال. الله، الرجل ظل ورائي في المسجد من 20 سنة يقول يا شيخ الله يجمع المليارات دي كلها يوم الحشر في مكان واحد. قلت ايوه اخي قادر. قال الله، يعني فهمني يا شيخ، انا عقلي على جدي المليارات من لدن ابونا ادم الى يجمعهم ربنا بمكان. قلت يا اخي يجمعهم في ثقب ابرة. قال يا سلام، ازاي يعني؟ قلت يا اما يصغر الناس يوسع ثقب الابرة. يا عم اطلع من ده، لا اله الا انت سبحانك. تكلم في اشياء لا علاقة لها بدين الله، ما لاش علاقة لا بالحلال ولا بالحرام ولا. انت تقف يوم القيامة هيسألك ربنا انت كنت من التيار الاسلامي ولا الليبرالي ولا كنت العروبي ولا القومي. يا عم اتقوا الله، والله يا اخوانا نضيع ايامنا فيما لا يفيد. هيجي ملك الموت اول ما يسألونه في القبر عن 4، من ربك؟ اذا كنت الله ما ثبتني يا رب. ربي الله، ما دينك؟ الاسلام. كتابك؟ القرآن. ما تقول الرجل محمد بن عبد الله؟ خلاص وسع له في قبر. بس لسألك انت معك مؤهل ايه، ولا انت جاي من اي مدرسة، ولا درست النظام الامريكي ولا البريطاني ولا التخلفي ولا كل هذا. انتهى. في حد بيروح يدفن الوزير ويقول للرجل في القبر تاع ناولني معالي الوزير؟ حذرش يا ابني، ناولني الامانة، ناولني الجثة، ناولني، صح ولا لا؟ اصبح امانة، اصبح خلاص انتهى. يقول له والله لو سمحت على مهلك على سيادة المستشار. يا عم مستشار من الله؟ ده هو خلاص انتهى الامر، لا اله الا انت. فالعبد منا يجب ان يفهم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبد، ولا انتم عابدون ما اعبد. جاءت ايه المفاصله، لكم دينكم ولي دين. تعال لسوره النصر. سوره النصر سوره وهي من اقصر السور ولكن اعجبها. الله سبحانه وتعالى من منه لما يعني كانما يقول لحبيبه يا محمد نصرتك صغيرا قبل ان تكون نبيا بالطير الابابيل، لان الطير الابابيل دي كانت نصرة لرسول الله. ان ابرهة لو هدم الكعبة واضاع معالم مكة وتأتي الرسالة الخاتمة ليستقبل المسلمون بالمليارات على مر الزمن هذه القبلة التي رفعها الخليل، انتصر الله لكعبته بايه؟ بطير ابابيل، طير صغير زي العصافير سبحان الله. حتى يقال ان الطير في في في في منقاره حصاه، وفي مخالبه اليمنى حصاه، وفي رده اليسرى حصاه، والحصاه كل واحده منه مكتوبه عليها اسم الذي سوف تقتله، مسومه عند ربك، معلمه يعني، معلمه سبحان الله. يعني الـ الـ الـ القضيه ان سبحان الله العظيم، قلت لكم من قبل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقلنا إن أصحاب تدل على أن أحدا يصاحب من هو أفضل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وعبد اسمهم إيه لقبهم؟ ها؟ ليه؟ لماذا سموا بالصحابة؟ لأنهم صاحبوا من؟ الله صاحب من هو أفضل. طب تعالى الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هي المنطق يقول ايه؟ ملاك الفيل صح؟ مروض الفيل ها؟ مالك الفيل اي شيء صح؟ قواد الفيل، لكن باصحاب ليه؟ لان الفيل احسن من ابرهة واللي معاه. ليه؟ معقول الحيوان

قال والله لابد ان هذا من اهل مكه يحبون التجاره يا رسول الله. يسال عن السوق وتسكت، هو عايز يطمئن على البورصه وعلى احوالها ويا ترى في اسهم في الجنه السوق؟ قال نعم. فيها بيع وشراء؟ قال نعم، ولكن ليس بمال، معه الباسورد بتاع الايه بتاع الشراء، تدخل عليه تقول ايه سبحانك اللهم بس. الحاجه زي ما انت تقول قاعد كده في الجنه ولك في طير جميل سبحان الله يطير فوقك، تتمنى ان ينزل امامك جاهزا للاكل، تعمل ايه؟ تقول سبحانك اللهم، مجهز الاكل، جهزه من يقول للشيء كن فيكون. فالحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن. انت ابن الحلال الان والله تستيقظ عند الفجر اول ما تفتح يقول انا صدري ضيق ليه ما انا نمت، تقول بس تتذكر اخر حدث، اخر نشرة اخبار، اخر مصيبة، اخر كارثة، سبحان الله العظيم. وبعدين اللي يزيد الطينة بلة بص على يمينك بكم سنتيمتر، لا اله الا انت حوالينا ولا علينا، تقول لا اله الا الله، اللهم صل. وهم كذلك يعني ان بدلتهم هذا الشعور بدلوك هذا الشعور، عشان بس ايه بس انت عمل رصيد تسحب منه عند الازمات، وكم هي الازمات كثيرة. يوم الجمعة يوم السوق، وتدخل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. معهم ايه الملائكة يوم الجمعة؟ معهم بطاقة من بنص الحديث، بطاقة من نور، عبدي اشتقت اليك فزرني. يا الله لهذه الدرجة، ما ترفع الوجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، هذه الوجوه. وهذا كما قال العلماء لو احتجب رب العباد عز وجل عن اهل الجنة بوجهه الكريم عنهم ما راقت لهم الحياة فيها ساعة، ولو تجلى رب العباد بوجهه الكريم على اهل النار لنسوا ما فيه من العذاب. فقال ابن قيم الجوزية فالنعيم كل النعيم في مطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في حجب النور عن رب الأرباب. هنا ايه يومئذ انهم يومئذ عن ربهم ايه يومئذ لمحجوبون. الحجاب ده مصيبة لانه حجب نفسه في الدنيا. فرب العباد كأنما يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواج، الله اكبر، افواج متتالية. بعد ما كان كل كم شهر يدخل واحد، سبحان الله ابو ذر استأذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلم وراح على قبيلة غفار، قبيلة غفار كلها اسلمت، راح انتقل على قبيلة اسلم، راح ايه كل قبيلة اسلم ايه اسلمت. فجاء ابو ذر وكان قيادي قبيلة غفار صف طويل وقبيلة اسلم صف طويل وهو ماشي بينهما. فاول ما ظهروا على مشارف المدينة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله، وكل ده في ميزان حسنات من؟ ابو ذر. الله، شوف الناس اللي بيزرعوا الخير، اللهم اجعلنا من زراع الخير يا رب العالمين. سبحان الله، قلت للاخوه في المحاضره ان لا تدري اي عمل انت تؤجر عليه. الله يرضى على تلميذ مالك لما راه في الرؤيا بعد موته، كيف الحال يا امام؟ قال قد اكرمني كرما ما ظننت ان يكرمني هكذا. قال بالفضل الذي علمته الناس؟ قال لا، بكتابك الموطأ ابدا، باتباعك لنهج الصحابة ابدا. من ايه السبب؟ قال رحمني وانا اكتب الموطأ جاءت ذبابة فوقفت على المحبرة لتشرب، فتوقفت عن الكتابة حتى تشرب، فلما اكتفت طارت فغفر الله لي. انت تعرفش الخير فين؟ انت لا تعرف اين، ما تستقرش الخير. قال الشيخ رحمة الله عليه قال يا ولدي لا تستقل القليل فإن الحرمان أقل. الله الله، شو الكلام بتاع الصالحين؟ ما تستقلش القليل، الحرمان أقل. أنت تقول يا الله 10 درهم يا أعمل أعطيها له، أعطيه 10 ربما لا تأتيك الفرصة لتعطي، فأنت أعطي ولا تدري. بس أنت إيه يعني يسابقون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، اعمل الخير ولا تنتظر ردا ولا تنتظر جميلا، وجدد النية، قل أنا إن شاء الله هأعطي ولا أمن. سبحان الله، فنسأل الله أن يديم علينا شكر نعمه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فورا كما يعني يقول العلماء الكبار علماء القلوب، الرسول قال تهادوا تحابوا، فكأن الله يقول لحبيبه يا محمد أنا نصرتك وفتحت لك مكة وفتحت لك قلوب الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذه هدية جئتك إياها في وعاء الرحمة الإلهية، فلا ترد الوعاء خاليا وإنما تهادوا تحابوا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان زمان في القرى أيام الاحترام، أيام جدي وجدك وأيام الخير، كانوا لما الجيران يخبزوا أو يعملوا حلوى معينة أو شيء يرسلوا للجيران اللي على اليمين وعلى الشمال واللي من الخلف، سبحان الله. فكان زمان ما فيش العبوات الناسفة اللي بيحطوا فيها الآن، اللي تستعمل لمرة واحدة، عامل زي المنديل اللي في يدي ده مرة واحدة ولا يستعمل. الآن مش عارف فوم وبوم وعوم والبوم يعني، وفي كل المواد المسرطنة وغيرها، سبحان الله. فكان يبعث إناء طبق، طبعا ده غالي لأنه سبحان الله، فالجيران يردوه لا يردونه فارغا، صح ولا مش صح؟ هكلكم عارفين. طب ما بتعملش انت ليه؟ خلاص انت لا اله الا انت، يعني سبحان الله اشعب وقع في البئر، فكله رايح بقى هات يدك هات يدك، مش راضي يمد يده وهيغرق. فواحد ناصح قال له خذ يدي، راح على طول قال هو متعود على خذ مش متعود على هات، هات مش وارده في قاموسه، سبحان الله. فيعني كان الله اعطاه النصر وجاءه النصر الى عنده، سبحان الله، الى عنده، وجاءه الفتح ودخل الناس في دين الله افواجا، فماذا تصنع؟ سبح بحمد ربك واستغفر. طب يستغفر من ايه؟ بعض العلماء الكبار رحم الله هؤلاء، والله راينا منهم العجب العجاب، فقالوا كانما يخطر ببال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعني هو جزئين، بشر ولكن معصوم، ما صلوا عليه، بشر ولكن معصوم. فأنت في حالة العصمة سبح، وفي حالة البشرية استغفر، صح ولا لا؟ أنت في حالة العصمة سبح، طب في حالة البشرية ها؟ أنا بشر، يعتري ما يعتري البشر، يغضب ويرضى ويقبل ولا يقبل، ويظهر ينفر منه العرق الهاشمي، سبحان الله. وكما قلنا في محاضرة الاثنين أن لما شجوا رأسه وكسروا ثنيته في أحد قال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، لكن في غزوة الأحزاب لما عطلوه عن صلاة العصر قال ملأ الله بطونهم نارا، وكأن رب العباد يقول يا حبيبي يا محمد شج وجهك فدعوت لهم، ولكن لما شج وجه دينك ما استطعت، لأنني أنا الله الواحد الأحد والذي أمرت بالصلاة في وقتها، فلما عطلوك عن الصلاة دعوت عليه فانتصرت لي ولم تنتصر لنفسك. هذه مكانة عجيبة لرسول الله، صاغه الله على عينه، صاغه الله على عينه، سبحان الله. برنارد شو هذا الأيرلندي الساخر يقول في محاضرة شهيرة له، لو كان محمد ابن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل الساعة ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. إلى أن نعمل له فنجان قهوة يستغرق كم دقيقة؟ لأنه إنسان عظيم، نقل هؤلاء العرب يعني، والله لولا دين الله لكنا سبحان الله حيوانات سائمة في الصحراء. مش الحرب تقوم 40 سنة، 40 سنة عشان داحس ولا البسوس، بسوس دي بقى الناقة بس بتاعت البسوس، دخلت الى زوج بنت اختها سبحان الله اللي هو جساس بن مرة عمرو بن كلثوم، ففوق لها عمرو سهما، فالبسوس وهي ضيفة عنده، والزوجة جديدة هذه بنت اختها، فنادت على اخت زوجة الملك وقالت يا جساس، جساس بن اخت اللي جاي معاه، لقد وقع الذل على خالتك. ايه الذل؟ الملك فوق نحو الناقة التي يجب ألا ينظر اليها احد لان ناقة البسوس، فدخلت على صاحبتها تشخب دما، جساس قام على زوج اخته وكان الملك، فقطع رقبتها عشان شوية ايه، عشان ناقة ب10 دينار. يا عم انا كنت ادفع ثمن الناقة، بس ده كان في التاريخ القديم. وقامت الحرب بين القبيلتين 40 سنة، اسمها حرب البسوس. دي ناس لها عقل، بالضبط الحرب العالمية الأولى لما تسأل هي قامت ليه؟ 60 مليون قتيل سبحان الله. طب ماتوا ليه؟ طب قتلوا، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما. داحس والغبراء فرسين بيسبقوا بعض، داحس دايما تغلب الغبراء. الأمير شعر بحرج، قال أنا عمر داحس دي الغبراء دي اسمها وحش حتى الغبراء. فجاب ناس من الحشم من الخدم اختبأوا وراء تلة كده وبالرمال وضربوا عين الايه اثناء السباق وجه الايه وجه الغبراء، فالى ان يعني نفضت التراب والرمال من عينيها كانت تانية ايه سبقت. وبعدين يبدو الامير لم يعطي ها المنافقين دول المبلغ المطلوب عليه يعني المتفق عليه سلفا سبحان الله العظيم، فراحوا بلغوا وقامت الحرب بين القبيلتين. نفس سبحان الله يعني كبير الغساس عمرو بن خلدون عمرو بن هند يقول من من نساء العرب تأنف ان تخدم امي؟ قالوا في واحدة بس لا تقبل ان تخدم ام الملك. من؟ قالوا ام عمرو بن كلثوم الشاعر المعروف صاحب المعلقة. قالوا طيب ارسلوا دعوة لها هي وابنها. دخل الشاعر قاعد مع الملك وامه سبحان الله قاعدت مع الايه زوجة الملك، فخلت المكان من الخادمات والحشم وقالت يا ام عمرو ناوليني هذا الاناء. الثاني عربية الواحد الان بيخاف يكلم واحد عربي سبحان الله مع ان احنا عرب في المهم. قالت تناوليه بنفسك انا لست خادمة لك. هي فهمت القصة، قالت لابد لابد ان تناولي المهم. وقامت الحرب و عمر الشاعر ليه السيف عند الملك هندواني سبحان الله قتل الملك واجتمع العرب كلهم حكم احنا العرب في العرب ما شاء الله علينا فور هب راح قامت الحرب سبحان الله. وقال معلقته المشهورة ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، إلى أن قال إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. الله يقدر عليك بعيدا سبحان الله. ليه المنظرة دي كلها؟ أنت تشرب ماء نقي والباقي يشرب طين، ليه؟ من أنت؟ عربي. فالعرب دون دين كما قال ابن خلدون لا يصلح العربي إلا رسالة، فإن نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا أعجب. وأولادنا لو قرأوا الأدب العربي وكيفية أن الرسول كيف أن نحول هذه القلوب إلى لا إله إلا الله يعني سبحان الله إلى يعني إلى هذه النفوس العالية والملائكة الذين يمشون مطمئنين في الأرض. فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح في الحالة المعصومية واستغفر في الحالة البشرية إنه كان توابا. أعيد قراءة القرآن بتدبر جديد، لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.